بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب مهم لأنه يختص بأكثر الأمة. باب الحيض يختص بأكثر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام لأن أكثر الناس، أكثر أهل الجنة النساء، وأكثر أهل النار النساء. أما أكثر أهل الجنة كونهم النساء بإضافتهم إلى الحور العين، وأكثر أهل النار النساء يعني النساء الدنيا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة في آخر الزمان أن يكون رجل يعول يمنة من النساء إلى 50، أو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب باب مهم ينبغي لطالب العلم ألا يهمله، وهو من أصعب أبواب الفقه، يعني من أصعب أبواب الفقه، لأن له أحوال وله يعني أمور ينبغي المسلم أن يعرفها، خاصة النساء، ولهذا لا يستهان به. فإن بعض الناس ممن حرم العلم وحرم الخير وحرم الفقه في دين الله تعالى ربما يرمي من يدرس في هذه الأبواب بشيء من السفه، وهذا نسأل الله العافية. قد يقال بأنه قد حرم الخير، كيف يعيب شيئا ذكره الله في القرآن الكريم واعتنى به النبي وعني به عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. وهذا الباب باب الحيض، الحيض هو كما يذكر أهل العلم لغة السيلان، قال سال الوادي، حاض الوادي إذا سال، وهو في الاصطلاح دم ترخيه الرحم، دم جبلة وخلقة كتبه الله تعالى على بنات آدم، وله حكمة من حكم الله تعالى فيه أنه غذاء للولد في بطن أمه، وغذاء للولد إذا خرج من بطن أمه. فإذا كان في بطن أمه فإنه تغذى عن طريق السر بهذا الغذاء. فإذا خرج الطفل إلى الدنيا، إلى العالم المحسوس، تحول هذا إلى لبن يأتيه عن طريق الثديين. فإذا لم تكن المرأة حائضا ولا نفساء فإنه يكون هذا يبقى على ما هو عليه، لأنه دم خلقة وطبيعة، ولله تبارك وتعالى فيما يخلق حكم لا يعلمها إلا قليل من الناس. الحديث الأول يدل على أن المرأة لها حال، وهي أن تعرف هذا الدم، لأن الحيض له ثلاثة أحوال. حال تميز، بل الحال الأولى هي عادتها، تعرف أيامها التي تحيضها فتبقاها إذا أصيبت بالاستحاضة. حال تعرف أيامها، ففي هذه الحال تبقى هذه الأيام، فإذا انتهت هذه الأيام التي قد اعتادتها تغتسل وتصلي وتصوم ولا يضرها بعد ذلك بعد الاغتسال، توضأ لكل صلاة إذا كانت مستحاضة. الحالة الثانية لا تعرف أيام العادة، ما عندها علم، إما أن تكون مبتدأة صغيرة أو ضيعت ذلك أو نسيت ونسيت، فإنها في هذه الحالة تنتقل إلى ما في هذا الحديث وهو التمييز بين الدمين. دم الحيض هو معروف عند النساء، يعرف قيل يعرف وفي قيل يعرف، يعرف أي يعرف عند النساء، ويعرف أي له رائحة كريهة ليست كرائحة الدم المعتاد الذي هو دم الاستحاضة. وهذه الحالة هي الحالة الثانية، التمييز بين الدمين. فإذا ميزت وعلمت بأن هذا الدم له لون ليس كلون دم الحيضة فليس بحيضة، وإذا عرفت بأنه هذا هو دم الحيض تبقى ثم تغتسل بعد الانتهاء من هذا اللون. فإن لم تعرف ما ميزت، لم تعرف عادتها ولا أيامها ولا ميزت بين الدمين، بين الدمين، فإنها تنتقل إلى صفة ثالثة وهي أنها تبقى ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها بعد هذه الستة أو السبعة. ذكر أهل العلم بأن قوله عليه الصلاة والسلام ستة أيام وسبعة في علم الله أي على حسب قريباتها من جداتها وأمها وخالاتها وغير ذلك عماتها، فإذا كنا يبقين ستة أيام تبقى ستة أيام، وإذا كان قريباتها يبقين سبعة أيام تبقى سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة. نعم، هذه الأحوال الثلاثة ينبغي للمرأة أن تعرفها، وينبغي كذلك لطالب العلم أن يميز ويعرف هذه الأحوال الثلاث حتى إذا سئل يجيب على ما يعرف. نعم. وبهذه الأسماء التي أعاد الحديث. أعاد الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش كانت مستحاضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان لا تمسكي عن الصلاة، فإذا كان لا أقر والله مصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. والصواب ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكن الوضوء يكون بعد الغسل إذا انتهى هذا، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، إذا انتهت هذه الصفة التي تعرف بأنها قد انتهت أيام العادة فإنها تغتسل الغسل الأول واجب فريضة، ثم بعده تتوضأ لكل صلاة. نعم. وبحديث أسماء بنت عويس عند أبي داود: والتجلس في مكان فإذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل بالمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل بالفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بينتك. وعن هذا الحديث وفي حديث أسماء بنت عويس عند أبي داود: والتجلس في مكان فإذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل بالمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل بالفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا يدل بالنسبة للغسل ليس بواجب على الصحيح للمستحاضة، وإنما الذي يجب هو الوضوء لكل صلاة، يجب الغسل الأول ثم الوضوء لكل صلاة. أما الاغتسال لكل صلاة فلا يجب، ولو فعل ذلك لا بأس، لكن هذا الحديث يدل على جمع الصور كما يأتي إن شاء الله، أنها لها أن تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، تؤخر الظهر إلى قبيل وقت العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر، تصلي الظهر والعصر، تصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، هذا يقال الجمع الصوري. ثم تصلي تغتسل للمغرب والعشاء، تؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ثم تغتسل وتصلي المغرب قبل خروج الوقت، ثم تصلي العشاء بعدها، فيكون جمع صوري. وكذلك الفجر تغتسل للفجر غسلا واحدا، لأن الفجر لا تجمع مع غيرها، وهذا مستحب هنا يعني من باب الاستحباب. أما الوجوب فلا يجب عليها إلا الغسل الأول حينما تطهر وتتوضأ لكل صلاة بعد ذلك. نعم. وعن حمد بن جعش قال: كنت مستحاب عظة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفزيه، فقال: إنما هي عظة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استلقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي. فإن ذلك تنزيهي، وكذلك تفعلي كل شهر كما تهيئ النساء، فإن طويت على أن توكلي الظهر والمعدي العصر ثم تغتسلين حين تمرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تفكرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بالعلم، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعلم من غير إليه. وعن حمد بن جعش قال: كنت استحاب حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستحيض، فقال: إنما هي غلظة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل، فإذا استلقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك ينزلني، وكذلك أفعلي كل شهر كما تهيئ النساء، فإن قويت على أن أوكل الظهر وأعدي العصر ثم تغتسلين حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تغتسلين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بالعلم، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعلم من غير إليه. رواه خمسة من بني سعيد وصححه الترمذي وغيره. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الاستحاضة ركضة من الشيطان، وجاء في الحديث الآخر إنما ذلك دم عرق، وهو يخرج من مخرج غير مخرج الحيض، يخرج من عرق يقال له العادل، فإذا حصل هذا فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ركضة من الشيطان. الشيطان عدو للإنسان، يريد أن يلبس عليه عبادته، ولله سبحانه وتعالى حكمته في ذلك. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة الصور الثلاث التي تقدمت، وهو الجمع الصوري: تصلي تغتسل في الظهر لصلاة الظهر، تعجل تؤخر الظهر تعجل العصر، تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، ثم تغتسل المغرب والعشاء في آخر وقت المغرب، تؤخر المغرب وتعجل العشاء في أول وقتها، هذا الجمع الصوري. كذلك الفجر تغتسل وتصلي الفجر، هذا هو من الأفضل من باب الأفضلية من باب الاستحباب، وإلا لا يجب. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بذلك، وإنما قال: ذلك أحب الأمرين إلي، أعجب الأمرين إلي، يعني هذا من باب الاستحباب، وإلا لا يلزم المرأة أن تعمل ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك، فقال: إن كنت قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية البخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره وجماعة. نعم. نعم. وفي رواية البخاري وتوضأ بدون صلاة وهي التي تعود وغيره بوجه آخر. هذا الحديث يبين به النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الأولى وهي إذا كانت تعرف أيام عادتها فإنها تمكث أي هذه الأيام تمكث هذه الأيام لا تغتسل فإذا انتهت هذه العدة الأيام المعدودة المعلومة فإنها تغتسل وتصلي وكانت تغتسل بكل صلاة ولكن هذا من اجتهادها رضي الله عنها ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال كل صلاة وإنما أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة لأول وقت كل صلاة أما الغسل فلا يجب عليها إلا مرة واحدة إذا طهرت من الحيض فإنها تغتسل وبعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة لأول وقت كل صلاة. نعم. وعن ابن عبيد رضي الله عنه قال منا لا يحب الوزرة والسفرة بعد الوزر شيئا رواه البخاري ومسلم والحمد لله. وهذا فيه من الفوائد أن الكدرة والصفرة وهي ما يخرج من المرأة على لون الكدرة والصفرة كالدم الوسخ أو ما يقارب ذلك فإنها تنظر لهذا الأمر فإن كان في وقت العادة في أيام العادة فهو من العادة فهو حيض وإن كان بعد انتهاء الأيام المعلومة لدى المرأة بعد الطهر فلا يعتبر شيئا وإنما يعتبر كالبول ولهذا قالت رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة في أيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا يعني ما ينظرن إليها وإنما النظر إذا كانت في الأيام إذا كانت في أيام العادة فهي من الحيضة وإذا كانت بعد الطهر بعد انتهاء الأيام المعلومة لدى المرأة فلا ينظر إليها. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وإنما تتوضأ لحصل لها هذا بعد الطهر بعد انتهاء الأيام المعلومة لها بعد الطهر كاملا فإنها تتوضأ من هذا الخارج لأنهم من نوافذ الوضوء. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيه لم يؤاخذوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. اليهود شددوا في هذا الأمر وإذا حاضت المرأة في عهدهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم تأكل معهم بل يعتزلونها لأنهم يعتبرون عندهم نجسة والنصارى كانوا أقبح من ذلك كانوا يعملون مع كل شيء كأنها من الطاهرات وتوسط الإسلام بين هذين التجاهين لأنه وسط فلم يحرم الجلوس مع المرأة الحائض ولا الأكل معها كاليهود ولم يجعل الإنسان يقترف هذا الإثم كما فعلت النصارى لأن النصارى في الغالب أنهم يباشرون النجاسات مثل هذه الأمور واليهود شددوا والنصارى غلوا بل اليهود غلوا والنصارى فرطوا وتوسط الإسلام بين الأمرين فالمرأة الحائض هي طاهرة مسلمة طاهرة بالنسبة للأكل والشرب والجلوس والكلام والمس باليد وغير ذلك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. ولكن لا يأتي ما حرم الله كما أمر الله تعالى بذلك ونهى عن ذلك. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكون الله تعالى أباح الأكل معه والشرب لكنه سبحانه وتعالى حرم النكاح الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أما المباشرة واللبس باليد والمباشرة في غير الفرج فلا بأس بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والاتزار قوله كان يأمرها بالتتزر هذا لا يجب، لكن هذا من باب الاستحباب. وقيل بأن هذا الحديث ضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فقضى على هذا. إذن فكل شيء يجوز للزوج لزوجته إلا النكاح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار، رواه ابن مسلم وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيرهما وقته. والصواب ان هذا الحديث ثابت وانه ينبغي ان يعمل به، منهم من تكلم فيه ومنهم من قال بأنه ثابت. الصواب أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه كفارة لمن وقع في هذا الإثم العظيم، لأنه عصى الله عز وجل حينما نهاه، وعصى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اصنع كل شيء للنكاح فعصى، فحينئذ عليه التوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه، وعليه مع ذلك أن يتصدق دينار أو نصف دينار. قيل على التخيير، قيل بأنه إذا كان في وقت معين من الحيض في أوله أو في آخره، والصواب والأقرب أنه للتخيير. فمن فعل ذلك فعليه التوبة وعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. دينار هو مثقال من الذهب، مثقال من الذهب، وهو 70 جنيه سعودي، بل هذا نصف الدينار، والدينار 4/7 من الجنيه السعودي، وبالتحديد الدينار وهو المثقال يساوي 4 غرامات و6/10، 4 غرامات و6/10 الدينار، ونصف الدينار يساوي 2.3 غرامات من الذهب. فإذا وقع هذا الشيء للإنسان فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعليه أن يتصدق ب2.3 غرامات من الذهب، أو يتصدق ب4.6 غرامات من الذهب. نعم، يعني قيمة، يسأل عن القيمة، كم تساوي 4 غرامات و6/10 كل ما يدفع قيمة للفقراء والمساكين. نعم. عن أبي سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنيه، ذكروا بأن الجنيه 8 غرامات، بل هو في الحقيقة الآن الجنيه السعودي، هو الجنيه السعودي الفرنسي الآن موجود، هو 8 غرامات، 8 غرامات. فقوله عليه الصلاة والسلام دينار، الدينار هو مثقال، ونصف دينار نصف مثقال، فحسبت فوجد بأن نصف الدينار تقريبا كما سمعتم 2.5 غرامات و3/10، بأن الدينار 4.6/10. نعم. سؤال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، وعلى هذا يجب الإنسان يستخرج الزكاة، فإذا كان الذهب يكون أقل من صافة هو 20 دينارا وهي تساوي 20 مثقالا من الذهب، فإنه يضرب 20 ب4.6 يخرج الغرامات، يخرج 62-92 غراما، هذا هو نصاب الذهب على تحرير عند بعض أهل العلم من شيخنا رحمه الله تعالى، لكن قالوا بأنه يعني 91 غرام يعني 92 غرام إلا كسرة، طالب بأنه يسوي 11 جنيه وثلاث أسباع الجنيه من الجنيه السعودي، ومنهم من قال يعني في الوزن بأنه يساوي 11 جنيه ونصف، فإذا ضرب 11 جنيه ونصف في وزن المثقال خرج له 92 غرام، وهذا هو أقل نصاب الذهب. نعم، منهم من قال 85 غرام، لكن هذا على حسب يعني تحقيق عند أهل العلم، لأنهم يزنون الشعير، يأخذون من أهل العلم كما ذكروا في كتب الفقه أن وزن المثقال من الذهب يساوي وزن 22-72 حبة من الشعير، فالشعير يختلف، لكن قالوا من المتوسط، هذا هو الذي جعل الخلاف بينهم في هذا. والظاهر والله أعلم أن اللجنة الدائمة البحوث العلمية وسماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله حرروا ذلك، وأنه 92 غراما تقريبا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة أنا طبقت ذلك بنفسي قبل مدة، فأخذت 72، أخذت لمجموعة من الشعير المتوسط وقسمتها إلى ثلاثة مجموعات 72 و72 و72، ووزنت الأولى فوجدت 4 غرام و8/10، وزنت الثانية وجدتها 4 غرام و4/10، وزنت الثالثة وجدتها 4 غرام و6/10، وهذه 4 غرام و6/10 هو قول سماحة الشيخ وكذلك اللجنة الدائمة، فجمعت 4 غرام و8/10 زائد 4 غرام و6/10 زائد 4 غرام و4/10 فصارت 4 غرام و6/10، فكانت 4 غرام و6/10 هي متوسط الوزن للشعير. وهذا ميزان المثقال كما يذكر العلم، ميزان المثقال مثقال من الذهب، فإذا ضرب الإنسان 4 غرامات و6/10 في يعني المثقال اللي هو يعني 20 دينار يخرج له 92 غراما من الذهب. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس اذا حاضت المراه فلم تصلي ولم تصوم؟ واتفقت عليه في حديث طويل. هذا يدل على الامور، منها ان المراه اذا صلت اذا حاضت يحرم عليها ان تصلي، يحرم عليها الصلاه فلا تصلي، ويحرم عليها الصيام فلا تصوم، لكنها تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام لحكم والله أعلم، منها أن وقت الصيام أو قضاء الصيام يكون قليلا في الشهر، في رمضان تقضي 6 أيام أو 7 أيام أو ما يقاربها، ليس عليها مشقة في هذا القضاء. أما لو كانت تقضي الصلاة بكل شهر تفوتها الصلوات، فإذا قيل بأنها 7 صلوات ب7 أيام في 5، إذا تصلي 5 تصلي 30 صلاة، 35 صلاة، وهذا هو شقة عليها أن تقضي كل شهر 35 صلاة شقة، فالله عز وجل يسر وخفف عليها أنه لم يجب عليها قضاء الصلاة وأوجب عليها قضاء الصيام، وكذلك يحرم عليها أثناء الحيض أن تمس القرآن، وكذلك يحرم عليها أن تطوف بالبيت وأن تمكث بالمسجد، هذه من الأحكام التي ينبغي للحائض أن تبتعد عنها، أولا لا تصلي، وثانيا ولا تقضي الصلاة، وثانيا لا تصوم ولكنها تقضي الفريضة، وثالثا لا تمكث في المسجد إلا أن تكون عابرة سبيل، رابعا لا تطوف بالبيت، هذا معلوم، و خامسا قراءة القرآن اختلفوا فيها، هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ؟ أما المس نص المصحف هذا ثبت في حديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما بالنسبة لقراءة المرأة في القرآن وهي حائض اختلف أهل العلم، منهم من قال بأنها لا تقرأ شيئا من القرآن، وهذا في الحقيقة يعني بدون دليل إلا حديث ذكروا فيه بأن لا يحل المسجد يتلقى القرآن لا لحائض ولا جنب، قالوا بأن الحديث ضعيف. منهم من قاس على القرآن بأنها يعني حدث أكبر، وقالوا بأنها لا تقرأ شيء من القرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن للحائض للمحدث حدث أكبر للجنابة، قالوا لا لا ولا آية. ومنهم من فرض بذلك وقال تقرأ القرآن وتمس القرآن مسك، وهذا خلاف الدليل، فلها تمس القرآن حتى لو كانت معلمة. بعض الناس قال لو كانت معلمة، لا معلمة ولا غيرها، مس القرآن مطلق، لكن النظر في قراءة القرآن عن ظهر قلب. فالأقرب كما حقق شيخنا رحمه الله أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مس، تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مس القرآن، وهذا فيه تيسير، قد تكون تحفظ القرآن تنساه أو غير ذلك، قد تكون معلمة وتخشى أن تنسى أو تعلم طالبات القرآن حفظا، هذا فيه مشقة. الخلاصة من الصواب في ذلك أنها تقرأ القرآن إذا كانت حائضا أو نفساء عن ظهر قلبها ومكتوها في مصلى العيد، ولا تبقى في مصلى العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعتزلن المصلى. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أدلة قالوا في أبي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي من البيت حتى تطهري، ولم يقل لا تقرأي القرآن. وهذه مسألة خلافية بين العلم، لكن هذا هو الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى وهو أقرب للصواب، ولأن في مشقة على المرأة إذا منعت من قراءة القرآن عن ظهر قلب فلا تقرأ القرآن، لا تمس القرآن ولا بأس أن تقرأ القرآن حفظا. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئت من سرين أنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعني من يفعل المال غير أن تطوفي من البيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث طويل. عائشة رضي الله عنها كانت أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، ولكنها حاضت بشرف في مكان موضع بين مكة والمدينة ويقرب إلى المدينة، يقرب إلى مكة، حاضت رضي الله عنها، فحصل لها من المشقة. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، على بنات آدم، وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتحرم بالحج فتكون قارنة بهذا، تكون قارنة وتعمل ما يعمل الحاج غير أنها لا تطوف البيت حتى تطهر، وهذا فيه تحريم الطواف على الحائض، وفيه كما تقدم دليل لمن قال بأنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب لأنه لم يقل لا تقرأ القرآن، ولأن القرآن من الأذكار التي يشرع الحاج أن يعتني بها ويحافظ عليها. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب للرجل من امرأته والحائض فطاب من فوق الإزار، رواه ابو داود وعنه. هذا حديث ضعيف يخالف الأحاديث الصحيحة، يخالف قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ما فوق الإزار يعني ما فوق الإزار يكون من الشرة أو من فوق السرعة إلى تحت الركبة، هذا يقال له الإزار على أسفل البدن، فقوله من فوق الإزار يعني يكون شيء خارجا عن الإزار يعني من أعلى أو من أي جهة أخرى، وهذا يخالف قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. فلا يعتمد عليه وإنما المعتمد على الأحاديث الصحيحة. وعن ابي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النساء تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد لباسنا 40 يوما. رواه مسلم بن النسائي واللفظ لابي داود وفي الحمد لله. ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاه الناس. وصححه الحاكم. هذا حديث صواب بعلم ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بين صلوات الله وسلامه ما ينفع الناس، فكانت فستقعد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام على في زمن النبي عليه الصلاه والسلام 40 يوما. وهذا هو الحد الاعلى، الحد الاعلى للنفس. قد تطهر في اليوم الاول، بل بعضهم قال قد تكون طاهرا من اول الساعات الاولى، حتى قال بعضهم بان امراه ولدت ولم ياخذ منها شيء، قالوا من ذات الجفوف، لكن هذا قد يكون نادرا. الخلاصة أن المرأة في الحيض في النفاس، المرأة في النفاس تبقى 40 يوما، أي الحد الأعلى لها أن تترك الصلاة، تترك الصلاة صيام 40 يوما. لكن إذا رأت الطهر قبل ذلك في اليوم الأول والثاني والثالث أو غير ذلك قبل 40، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. هذا هو الحد الأعلى. فإذا زاد ذلك على 40 فالصواب أن يكون ذا المساء، تصلي تغتسل وتصلي وتصوم بعد ذلك، إلا إذا تحققت بأنه دم عادة. فإذا كان دم عادة هذا أمر آخر، أما أقصى العدد فهو 40. منهم من قال أكثر من ذلك، منهم من قال أقل، لكن ليس على الدليل، وهذا هو الصواب. نعم. كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الظل كطوله ما لم يطول العصر، ووقت العصر ما لم تسقط الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يطل الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم ترفع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء مهدية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مبتدعة. كتاب الصلاة. بعد أن أهم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الذي هو شرط من شروط الصلاة، من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ومن شروط الصلاة رفع الحدث وإزالة النجاسة. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى هذا بدأ بالصلاة، ولأن الصلاة مفتاحها الطهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والصلاة في اللغة هي الدعاء، من من قال الدعاء بخير فهي الدعاء. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، والصلاة اشتملت على دعاء العبادة ودعاء المسألة. فهي دعاء عبادة لأن من صلى وركع وسجد ورفع هذا يعمل أعمالا من العبادة، وهو طلب يطلب ثواب الله تعالى، إذن هذا دعاء عبادة. الصيام دعاء عبادة لأنه ما صام إلا طلبا للثواب. الزكاة دعاء عبادة. الصدقة دعاء عبادة، يعني ما عمل هذه الصدقة ولا عمل هذا إلا وهو يطلب الثواب من الله تعالى، دعاء. ودعاء مسألة تشتمل على دعاء المسألة، كطلب المغفرة والرب اغفر لي، وكالدعاء في الفاتحة الكتاب حينما يدعو وغير ذلك. فالصلاة هي الدعاء في اللغة، وهي تشتمل على نوعي الدعاء، وهي في الاصطلاح أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن هذه تعريف الصلاة في الاصطلاح الشرعي، وهي ركن من أركان الإسلام. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس التي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، فهي آخر ما يفقد من الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، آخر ما يفقد من الدين هي الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وفي بعض الروايات قيل: انظروا لعبدي هل له من تطوع إذا نقص فتكملون به فريضته. فدل ذلك على أن الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، بمعنى أن من ترك الصلاة فلم يبقى معه من الدين شيء، لأن آخر ما يفقد من الصلاة. في بعض الروايات: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة آخره الصلاة. الخلاصة أن الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، فإذا تركها الإنسان لم يبقى معه حي من الدين مطلقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. قال في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، فهي ركن من أركان الإسلام. قد بنى الله تعالى عليها الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فلا شك أنها ركن عظيم، وهي عمود الإسلام، من أسقطها فقد سقط ما بني عليه. الإسلام شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالبناء، وأنه قد اعتمد على عمود. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه، دل على أن من ترك الصلاة فقد هدم ركنا من أركان الإسلام، وقد كفر على القول الصحيح من أبواب العلم. فمن ترك الصلاة يكون كافرا إذا جحد وجوبها، قال هي لا تجب، فهو يكون كافرا بإجماع العلماء، الإجماع المسلمين أنه يكون كافرا. لكن إذا تركها تكاسلا وتهاونا، فهل يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام ويدخل في الكفر، أو لا يكون كذلك؟ من أهل العلم من قال لأنه لا يكون كافرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن في الحديث: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. فالصواب من ذلك ما قاله من قال بأن من تركها يكون كافرا، من تركها متهاونا متكسلا يكون كافرا، لأمور: أولا من الحديث الذي رواه جابر في مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن التعريف إذا دخلت على الكفر كان هو الكفر الأكبر، فعرفه هنا فقال الكفر، قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، إذن هذا يكون كافرا. يعني ذكر رحمه الله بأنه كان كافرا، يكون كافرا من أكثر من 10 أوجه ساقها في كتاب الصلاة شرع العمدة رحمه الله تعالى. ذكر تلميذه ابن القيم 22 دليلا على كفر ترك الصلاة الكفر الأكبر في كتابه كتاب الصلاة. وقال بل نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن الخلاف لم يأتي إلا بعد الصحابة في كفر ترك الصلاة. نقول شقيق بن عبد الله ما كان في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، يعني من الأعمال. فدل ذلك على أن من ترك الصلاة يكون كافرا، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يقبر من مقابر المسلمين ولا يورث ماله، نسأل الله العافية، ولا يدعى له بالرحمة، ويكون كالكفار. ولهذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بأن تارك الصلاة لا فرق بينه وبين عامد الوثن، هكذا يقوله رحمه الله تعالى في بعض رسائله، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام بين أصل الرجل الشرك والكفر ترك الصلاة. فالصلاة شأن عظيم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الصلاة بالمواقيت، مواقيت الصلاة، لأن المواقيت الصلاة هي الحقيقة من شروط الصلاة، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت، فدخول الوقت هو من شروط الصلاة. فبدأ بالمواقيت، وبدأ بحديث عبد الله رضي الله عنه وفي تحديد المواقيت، وأنها صلاة الفجر تبدأ من طلوع الفجر الثاني. بخلاصة الأحاديث التي جاءت في هذا الشأن تبين بأن صلاة الفجر تبدأ أو وقتها حين يطلع الفجر الثاني. والفجر فجران كما يأتي إن شاء الله، فجر كذنب السرحان عمودي، هذا الفجر لا تحل، لا يحل تحل الصلاة فيه أي صلاة الفريضة، ولا يحرم الطعام. وفجر مستطيل، وهذا الذي يستطيل في الأفق، وهذا هو الفجر الثاني، إذا انتشر النور أو على الأفق فإنه يكون الفجر الثاني الذي تحل فيه الصلاة. هذا هو أول وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني. إلى شروق الشمس، ما لم تطلع الشمس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إن شاء الله أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة الآية، فوقت الصلاة من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، لكن يصلي قبل أن تشرق الشمس، ويصلي قبل أن يسفر جدا. فإن أخرها بعد ذلك فتكون قضاء، وإن أخرها متعمدا فيكون بذلك دخل في من ترك الصلاة. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل فطوله، يعني من وقت وزوال الشمس هي أن تميل عن كبد السماء إلى جهة الغروب، هذا هو الزوال. الزوال هو أن تميل الشمس عن كبد السماء حينما يصير ظل الرجل فطوله، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ووقت المغرب من غروب الشمس ما لم يغب الشفق الأحمر، كما يأتي شابه إذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمر. وقت العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذه الأوقات التي حدثها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر حين طلع الفجر الثاني، صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء حين غرب الشفق الأحمر. صلى العشاء حينما غرب الشفق الأحمر، ثم جاء في اليوم الثاني وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الفجر حينما أسفر جدا، ثم صلى الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، يعني صلى في وقت العصر الأول، ثم صلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب في حديث جبريل في وقتها، ثم صلى العشاء قبل منتصف الليل أو في النصف الأول، منهم من قال في الثلث الأول. وهذا يدل على أن وقت الصلاة موسع، صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى ما لم تشرق الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر من ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. في رواية أخرى كما يأتي ما لم تصفر الشمس، والاصفرار أوسع من ظل كل شيء مثله. صلاة المغرب قيل بأنها وقت واحد، لأن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام حين غربت الشمس، ولكن الصواب أن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، وقالوا بأن حديث جبريل كان في مكة، وتوسيع في صلاة المغرب وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها أن آخرها وقت غروب الشفق الأحمر كان في المدينة، فالصواب أن وقت المغرب هو يبدأ من غروب الشمس وينتهي بغروب الشفق الأحمر، لكن الأفضل أن تصلى في أول الوقت مطلقا، الأفضل للمغرب أن تصلى في أول الوقت، والعشاء كذلك من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. وكل هذه الصلوات هذه الأوقات الأفضل أن تصلى في أول وقتها إلا وقتين، الوقت الأول العشاء، فالأفضل تأخيرها ما لم يشق على الناس، الأفضل أن تؤخر إلى نصف الليل، إلا إذا كان التأخير يشق على الناس ويضر الناس فحينئذ يلتزم بما يكون فيه تيسير على المسلمين. ذكروا بأن هذا قد يكون للبادية، وناس في قرية أو مسافرون أو في مكان بعيد من الناس، واتفقوا جميعا على أن يؤخر صلاة العشاء إلى وقت معين فإنه يكون أفضل. الوقت الثاني الذي يخالف يكون الأفضل فيه التأخير وقت الحر، وقت الحر إذا اشتد الحر فإن الأفضل أن يؤخر، لكن بشرط أن لا يشق على الناس ويشق على المسلمين، كما يذكر بأن إمام من الأئمة في بعض الأماكن يؤخر صلاة العصر إلى صلاة الظهر إلى ما يقارب إلى قبل صلاة العصر، يقول وقت الحر يقول هذا أبرد أبرد بالظهر ويشق على الناس، لا هذه سنة عند الحاجة، أما إذا كانت هذه السنة تسبب مشقة للناس فيلتزم بالوقت في صلاة. أما بقية الأوقات فالأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل يصلي المرأة الأفضل ما تؤخر صلاة العشاء؟ إذا كان أفضل لها أن تؤخر صلاة العشاء بلا شك، إذا كان أنها ما يحصل لها كسل وخمول، أما تؤخرها وتصلي وقت النوم ووقت الكسل ووقت التعب، إذا كان عندها يقين بأنها يعني تبقى على نشاطها وعلى قوتها، أما إذا كانت تشتغل وقت آخر الليل أو قبل منتصف الليل تقول يعني عندها نعاس وعندها تعب وعندها كسل، تصلي في الوقت الذي تستطيع أن تضبط فيه الصلاة بخشوع وخضوع. نعم. الله بعضهم قد يؤخر صلاة العشاء لكن لا يضبط منتصف الليل، لازم يضبط منتصف الليل. بسم الله اللهم صل على محمد. منتصف الليل، الليل الحقيقة هو يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فيحسب الإنسان كم ساعة من غروب الشمس بالدقة إلى طلوع الفجر، مثل عندنا التقويم التقريبي ينظر متى غروب الشمس ومتى طلوع الفجر ثم يقسم على اثنين، فالحاصل هو نصف الليل، فيصلي قبل هذا النصف، ينتهي من الصلاة قبل نصف الليل. نعم. كذلك يؤخذ من هذا الثلث الآخر من الليل، الثلث الآخر من الليل مثلا يحصي غروب الشمس وطلوع الفجر ينظر كم من ساعة ثم يقسمها على ثلاثة، ثم يأخذ ثلثي هذه الأولى من الليل، والثلث الباقي هو بداية الثلث من بداية يكون بداية الثلث الآخر من الليل. نعم. عندنا الآن كم الوقت يبدأ من غروب الشمس تقويم؟ لا غروب الشمس الآن الظهر 20 أو 21 دقيقة. نعم. طلوع الفجر قول أفضل تقريبا تقريبا. طيب احسب كم ساعة من 21 من 6 و 21 إلى 4 كم يكون ساعة وتقسم على الاثنين وكل نصف. نعم. عندنا مثلا الساعة السادسة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشر والحادي عشر الثاني عشر الواحدة الثانية الثالثة والرابعة عشر واحد ها؟ عشر عشر واحد عشر 21 دقيقة عشر تقريبا ها؟ لا عشر إلا 21 عشر واحد ها؟ ها؟ عشر إلا 21 دقيقة لأنهم بدأنا من ستة ها؟ تقسيم اثنين ها؟ تطلع خمس ساعات ها؟ إلا 10 دقائق تقريبا. معناه يرعى إذا كانت 5 ساعات إلا 10 دقائق فتكون المغرب يعني الساعة 6:26، 7:08، 11، 10، ها؟ العاشر. السابعة نبدأ بالسابعة 20 دقيقة، 8، 9، 10، 11، يعني قبل 11 صفر. معناه يختلف هذا. يختلف هذا باختلاف الأوقات. باختلاف طول الليل والنهار. ها؟ ما أعرف. نعم. بعض الناس يروح في مناسبات ويقول تقول المرة آخر الصلاة ويأتون بعد الصلاة. ماشي. لأن الأيام تختلف. وممكن تقول تبني على أن بعض الأوقات يكون نصف الليل قبل الساعة 12، الساعة 12، وفي هذه الأوقات يكون نصف الليل قبل 11. يصلي بعد منتصف الليل بعد خروج الوقت أو يصلي هو. نعم. عن هذا يدل على فوائد، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الصلاة، صلاة الفجر، ومنها أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. والحديث يفسر بعضها بعضا، يأتي حديث أبرد أو يعني أسفه بالفجر فإنه أعظم الأجر، الحديث يفسر بعضها بعضا. المقصود بالأحاديث التي تبين الإسرار هي التأكد من طلوع الفجر، التأكد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وينصرفون صلاة العصر وينصرفون إلى أهلهم بعضهم بالعوالي، وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر في أول وقته عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك بأنه كان يعني لا يجهز أن تكون في آخر الوقت، في أول الوقت وآخر الوقت وأوسط كلها، لكن الأفضل يكون في أول الوقت. والفجر كان ينصرف من الصلاة، وحين يعرف الرجل جليسه ما كان عندهم كهرباء ولا كان عندهم يعني نور يستدون به إلا نور الإيمان والعمل الصالح، فكان يعرف الرجل جليسه حينما ينصرفون من صلاة الفجر. وكان يقرأ بالستين إلى المئة عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقرأ بالستين، يعني تقديرا من الصحابة رضي الله عنهم، بالستين آية إلى 100 آية. هذا يعتبر في الحقيقة تقصير الصلاة، ما يقال تقصير، يعتبر عدم إطالة، عدم إطالة في الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن يعني الإطالة للإمام، قال فتان أنت يا معاذ، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن تتبع سنة عليه الصلاة والسلام. فالحكم في ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ في 100 آية في صلاة الفجر يعتبر أطال ولا ما يعتبر أطال؟ ها؟ يعتبر أنه لم يطل في الصلاة. لكن من قرأ 200 آية أو 300 من تعدى 100، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالستين إلى 100، وهذا يدل على أفضلية إطالة الإمام في صلاة الفجر. لكن على حسب الأحوال، يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوال المأمومين والضعيف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف، أن يصلي خلف المريض والضعيف والحاجة، ولكن الميزان هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم. بعد الحديث. نعم. وعن ابي بكر بن السلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى اهله باقصى المدينه والشمس حين، وكان يستحق ان يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبل اذان الحديث بعده، وكان ينتبه في صلاه الغداء حين يعرف الرجل جليسا، وكان يقرا بالستين الى المدينه المنتهى من الحديث. من هذه الفوائد كذلك أن تأخير صلاة العشاء هو الأفضل، يؤخر صلاة العشاء الأفضل. لكن كما قلت إن لم يشق على الناس، تصور إمام من الأئمة يكون في حرم الحرام أو من في حي من الأحياء ويؤذن المؤذن ثم يضطرهم إلى الساعة العاشرة ليلة. يقول أنتم ما تحبون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تحبون سنة النبي عليه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسر. قال يسروا ولا تعسروا. الأمر يعني إذا كان يشق على الناس فإن يوصل للصلاة أول وقتها. ولكن في بعض الأحاديث سيأتي أنه كان ينظر عليه الصلاة والسلام في العشاء، كان إذا اكتمل الناس صلى، وإن لم يكتمل الناس أخر قليلا يعني حتى يجتمع الناس عليه الصلاة والسلام. أما قول يشق على الناس فالأفضل لصلاة العشاء كما تقدم أنها تؤخر إلى قبل نصف الليل، لكن هذا يكون لمن اتفقوا على ذلك، كان يكون في قرية كما تقدم أو يكون في بادية أو يكون في سفر، كلهم قد اجتمعوا نعم، أو في المناسبة كما يقول الشيخ يعني في مناسبة خارج البلد واتفقوا كلهم على تأخير صلاة العشاء إلى قبل نصف الليل من باب طلب الأجر. هذا لأنهم في الحقيقة لابد من اتفاق المصلين بدون مشقة على الناس. وكان يأمر الحديث قبلها عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العشاء كان يكره النوم قبلها عليه الصلاة والسلام، يعني بين المغرب والعشاء يكره النوم، لأنه إذا نام بين المغرب والعشاء تفوت صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء. الآن انظر إلى الناس يسهرون إلى وقت متأخر في الليل، حتى بعض العلم كان سمعت شيخنا رحمة الله تعالى عليه ذكر بعض الحديث أنه جاء فيها النهي عن السمر في غير طاعة الله، في غير دعوة الله، في غير قراءة القرآن، في غير ذكر الله، حتى لو كان السمر في طاعة الله ويأخر عن صلاة الفجر. لو قيل بأن الإنسان يسهر على قراءة القرآن والصلاة ويعلم بأنه إذا جاء وقت صلاة الفجر يكون نائما في صلاة الفجر الفريضة أو ينام عنها، يقال له بأن ما يقال له أن صلاتك محرمة، لا، يقال هذه الوسيلة التي تجعلك لا تصلي مع جماعة محرمة عليك، سهرت في هذا الطريق محرم لأنه يعني أدى إلى ترك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في هذه الحالة. إذن كان يكره الحديث بعد عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان الإنسان عنده ضيف أو دعوة إلى الله تعالى أو في أمور يعني لابد منها فلا بأس، لكن لا يكتم ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر العلم يتعشون العشاء قبل المغرب، وأحيانا يتعشون قبل العشاء بعد المغرب، دلت الرواية على هذا وهذا، يعني هذا يدل على أنهم كانوا يعني يغتنمون الفرصة حتى يناموا بعد صلاة العشاء وحتى يستطيعوا أن يستيقظوا لصلاة الفجر، بل إلى قيام الليل وإلى ذكر الله تعالى وإلى الدعاء في الثلث الآخر من الليل. الخلاصة من هذا الأمر يبقى علمه عليه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو سير الناس يبقى الحديث بعد صلاة العشاء كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء ولو قبلها عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي لا بد منه كالقيام بواجبات الأهل أو القيام بإكرام الضيف أو طلب العلم أو غير ذلك هذا له أمر آخر، نعم، بشرط أن لا يؤثر على صلاة الفجر، فرق صلاة الفجر، نعم. يصليها بغلس، والمقصود من قوله عليه الصلاة والسلام أنه أصبحوا في الفجر أو أسيروا الفجر يدل على أن المقصد والله أعلم التحري والدقة بأن يصلي في الوقت، لا يصلي قبل الوقت وإنما يصلي بعد أن يتحقق الوقت. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس حتى ولو كان غلسا، لكن قد تيقن بأنه قد طلع الفجر عليه الصلاة والسلام. ما العشاء كما تقدم إذا راهم أخر تأخروا أخر، وإذا راهم تقدموا قدم عليه الصلاة والسلام، نعم. لكن من هذه الأوقات الناس إذا أعطوا وقتا محددا يكون أولى حتى يلتزم، لأنهم إذا علموا بأن الإنسان يؤخر أحيانا ويطيل أحيانا السنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعارض بأي شيء، فهو مقدم على كل أحد. لكن يخشى بعض الناس أنهم إذا علموا بأن بعض الناس يأخر الصلاة أحيانا إلى نصف ساعة، يصلي صلاة العشاء بعد نصف ساعة، أحيانا يصلي بعد عشر دقائق، وأحيانا يصلي، هذا قد إذا كان هذا يكون وسيلة لترك الصلاة أو لإضاعة الصلاة، فيلتزم بوقت معين في أول الوقت حتى يجتمع الناس. وإن فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمن ترك الصلاة وتأخر عن الصلاة، فهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع عنه. يعني حين شق الفجر طبعا الفجر الثاني الذي هو تحل فيه الصلاة. نعم. أنتم الناس يعرفون بعضهم بعض الآن، أنتم الفجر وقدس الليل والكهرباء، النعم التي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب. كان المسجد سقفه من جريد، وكانت يعني السواري من جذوع النخل عليه الصلاة والسلام. كان المطر إذا أتى إليه يخر المطر، وكان المطر يتحدر عن المحيط عليه الصلاة والسلام. كان بيته وعمارة التي يسكن فيها عليه الصلاة والسلام ثلاث غرف، ربما كان يصلي أحيانا عائشة قد مدت رجليها يغمزها من أجله يجب موضع للسجود عليه الصلاة والسلام. أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ليست أحوال يعني لأمور لمن يحب الدنيا، وإنما هو عليه الصلاة والسلام جاء مبلغ للرسالة، يا داعي إلى الله تعالى مبشرا ونذيرا، وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. نحن في نعم عظيمة لم تكن يعني لم تحصل لمن كان قبلنا، فكانوا إذا صرفوا من الفجر أو كانوا يتبعوا الصلاة عليه الصلاة والسلام، فلا يكاد يعرف الرجل جليسه يعني من يعني الغلس. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر المغرب، وكذلك يشير إلى أن القراءة في المغرب قد تكون أحيانا قصيرة باختصار مفصل، وقد يطيل في أحيانا كما دلت على أحد أخرى يقرأ مرة بالمرسلات وغير ذلك، فمرة يقرأ بقصار الموصل، مرة من الوسط، مرة من الطوال، على حسب. فالخلاصة أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب في أول وقت عليه الصلاة والسلام بعد أن يأتي المؤذن، ثم يصلي الناس ركعتين، كان استقام الصلاة ويصلي المغرب عليه الصلاة والسلام. التحديد بعشر دقائق يعني قريبا من ذلك، يعني وقت يقوم الإنسان يصلي ركعتين ويتوضأ ويصلي المغرب. نعم. لكن هذا تحديد ليس من تحديد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما باب الاجتهاد. نعم. هذا أعتم يعني تأخر بالليل عسى حتى ذهب عامة في الليل، يعني ما يقارب نصف ما يقع عامة في الليل، ثم صلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي عليه الصلاة والسلام. يسر على أمتي عليه الصلاة والسلام وقتها الأفضل، أما وقتها فأول وقت الصلاة من وقت البداية غروب الشفق الأحمر يبدأ الوقت، لكن الأفضل التأخير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشق على أمتي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في على التيسير وعلى السماحة. نعم. هذا يدل على تأخير الصلاة في وقت الحر، وحر الذي يشق على الناس، كان الناس ما عندهم مكيفات ولا عندهم يعني أشياء، إذا صلوا في الحر شق عليهم، شق عليهم الخروج، فلا شك أن هذه السنة باقية عند الحاجة إليها. فإذا كان الناس لا يشق عليهم الإمام ولا يشق عليهم الصلاة، وهذا يظهر على مثل ما تقدم الصلاة العشاء، لو كانوا في برية أو كانوا في قرية من القرى أو كانوا في سفر ورأوا تأخير الصلاة أنه أيسر لهم في الحر فأنه أفضل، أما كونه يؤخر الصلاة كما تقدم يشق على الناس ولا يصلي إلا بعد قبل صلاة العصر بدقائق والأبرد، هذا في مشقة على الناس. فإذا كان في مشقة على الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ما يسر ذلك وشرع ذلك إلا للتيسير، فإذا كان التيسير يسبب مشقة ولم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، قصد التيسير على الناس عليه الصلاة والسلام، وبأن جهنم يعني الحر هو من شدة فيه جهنم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النار اشتكت إلى الله تعالى واشتكت الجنة، يعني تقول بل اشتكت النار إلى الله تعالى، قالت يا رب أكل بعضي بعضا فاجعلني نفسين، فجعل الله لها نفسين، فما تجدون من شدة الحر وجوه جهنم، وما تجد من حرها، وما تجدون من زمهرير من شدة البرد فهو من زمهريرها. هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تأخير المعيار في التأخير. نعم. يبقى للإمام أو للمجموعة. على حسب التيسير، لما في مشقة، الإمام ينظر إلى هو أملك بالإقامة، ينظر إلى يعني ما ييسر على الناس ولا يشق على الناس ولا يفوت الصلاة على الناس. الأمر الذي ييسر على الناس ولا يشق عليهم يجتهد في الوقت، في الوقت بعد دخول الوقت. نعم. الإبراد. نعم. نعم. وكذلك في الإبراد، إذا كان الإبراد بالصلاة الناس عندهم حر وعندهم مشقة وينظر بأنه أيسر لهم تأخير الصلاة ولا يحصل مشقة، ولا يحصل بعض الناس يترك الصلاة أو يصلي لوحده أو يحصل يعني ضوضاء يعني منازعات، على حسب تيسير. نعم. كما تقدم هذا من باب يعني التأكد من طلوع الفجر، هذا الأمر بالتأكد تيقن من طلوع الجماعة. هذا يدل على الأوقات التي تسمى أوقات الضرورة، لأن في وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار الفجر من طلوع الفجر إلى أن يسفر جدا إلى ما لم تشرق الشمس، وقت الاختيار في العصر من صير يظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس ما لم تصفر الشمس، أما وقت الاضطرار فهو بعد اصفرار الشمس إلى غروبها، وقت اضطرار الفجر عند شروق الشمس. فمن صلى ركعة واحدة من الفجر قبل طلوع الشمس وكمل الثانية بعد الطلوع فقد صلى في وقتها، لكن هذا للمضطر الذي اطنان عن صلاته أو نسيها أو انشغل عنها أو غير ذلك، أما المتعمد لا يأثم. كذلك العصر، من صلى ركعة واحدة قبل صلاة العصر قبل غروب الشمس ثم الله في أخرى بعد الشروق بعد غروب الشمس قد صلى في وقتها أداء لا قضاء، لكن هذا اضطرارا كما تقدم. نعم. للمضطر. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث تدل كلها على النهي في أوقات النهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جملة إجمالا ثلاثة أوقات وتفصيلا خمسة. فإجمالا بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وارتفاعها قدر إلى شروق الشمس، ووقت الزوال قبل الزوال حينما تكون الشمس بكبد السماء، الوقت الثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه إجمالا. وتفصيلا خمسة، من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني وقت مضيق من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح حتى تكون بيضاء نقية، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى في الفجر جلس في مجلسه عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس بيضاء نقية. الوقت الثالث كما تقدم عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال، وهذا وقت قصير، ذكر بعضهم بأنه ربما يكون خمس دقائق أو عشر دقائق حينما تكون الشمس في كبد السماء حتى تتضيف إلى جهة الغروب. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والوقت الخامس من الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، والخامس من وقت ما تتضيف الغروب أي تميل الغروب إلى أن تكتمل. هذه الأوقات الخمسة ذكر أهل العلم بأن الصلاة فيها لا تجوز، لينهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات في هذه الأوقات. واختلف أهل العلم هل هذا في جميع النوافل فلا تصلى أي نافلة مطلقا بعد في هذه الأوقات، أم أن هذه الصلوات هذا النهي يدل على الصلوات المطلقة التي ليست لذوات أسباب. منهم من قال بأن هذه الأحاديث عامة ولا يصلى في هذه الأوقات مطلقا، ومنهم من قال بقول الثاني بأن الصلوات هي الصلوات المطلقة النوافل التي ليس لها أسباب، كل إنسان يتطوع في هذه الأوقات هذا هو المنهي عنه. أما الصلوات ذوات الأسباب فقد بينت الأحاديث الأخرى كما يأتي. والأقرب والصواب في ذلك أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي ولا حرج، منها تحية المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم دخل المسجد أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنها سنة الوضوء، فإن الإنسان يصلي سنة الوضوء في أي وقت شاء، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في حديث بلال أخبرني بأرجع سمعت خشخشة عليك بالجنة فأخبرني بأرجع عمل عملته بالإسلام، فقال ما تطهرت من ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ركعتين أو كما قال رضي الله عنه. هذا منها، ومن ذوات الأسباب كذلك ركعتي الطواف، إذا طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر فلا حرج، وتأتي الأدلة في ذلك إن شاء الله بالتفصيل. من ذوات الأسباب صلاة الجنازة لو قدمت بعد صلاة الفجر أو قدمت بعد صلاة العصر فلا حرج، لكنه لا يصلى عليها في ثلاثة أوقات، لينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وسيأتي لا يصلى عليها حينما تكون الشمس كبد السماء حتى تزول، ولا عند الغروب حتى تغرب، ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، لأن هذه الأوقات مضيقة ووقتها قليل، فلا يؤثر ولا يشق على الناس الانتظار في دفن الجنازة ولا في الصلاة عليها، فعليه أن ينتظر بها. أما الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فهذا الصواب أنها من ذوات الأسباب. ومن ذوات الأسباب صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر فيصلي الناس لا حرج في ذلك، وغير ذلك من ذوات الأسباب التي لها أسباب تفعل من أجلها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة التوبة تشرع في أي وقت، لأنه يقول رحمه الله بأن التوبة واجبة، واجبة على الفور في أي وقت، فإذا تاب الإنسان شرع له أن يصلي ركعتين، لحديث أبي بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم ويتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور والاستخارة منهم من قال أنها تكون من ذوات الأسباب، لكن أمرها موسع إلا إذا كانت في وقت لا بد منه، استخارة في وقت ضيق لا يستطيع الإنسان أن يؤخر صلاة الاستخارة في وقت بعد العصر مثلا، جاء أمر طارئ مثلا إلى أن يسافر على رحلة ما إلى بلاد ما واشتبه في الأمر له رفقة ولا يدري تردد، فاقتضى الأمر أنه يعني يصلي صلاة الاستخارة في هذا الوقت، هذا ذكر عن بعض أهل العلم أنه يصليها إذا كان لابد أن يسافر في هذا الوقت يعني اضطرارا، وإلا هذه يوم الساعة كون يستخير الله في الزواج أو يستخير الله في السفر مع فلان أو يستخير الله في العمل الفلاني، موسع في أي وقت ينتظر حتى يصلي في وقت، لكنه لو حصل له في وقت ضيق فإنه ذكر بعضهم أنه لا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة هذا الحديث كما تقدم ثلاث أوقات مضيقة لا تصلى فيها ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تصلى منها أوقات مضيقة، يعني طلوع الشمس من وقت يعني طلوع الشمس إلى ارتفاعها ما يقارب سبع دقائق تقريبا، والأحوط الإنسان يكون يجعل عشر دقائق من وقت ما يعني تخرج إلى أن تقتل. وقت الزوال قالوا بأنه وقت ضيق، منهم من قال إلى خمس دقائق حينما يكون يعني يقوم قائم الظهيرة بحيث يكون ظله يعني تحته وتكون السماء الشمس في كبد السماء منتصف النهار يعني منتصف قبل الزوال، وحينما تتضيف الشمس للغروب تكون قد بدأت في الاختفاء حينئذ توقف. هذه أوقات لا يضر الانتظار فيها لا في الصلاة على الجنائز ولا في دفنها والحمد لله ولا في غيرها من الصلاة، والله أعلم. نعم. قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة، لكن الصلاة تحية المسجد ويعني غيرها سنة الوضوء قد يشق على الإنسان انتظار في هذا الوقت، وإنما يقيد والله أعلم بهذه بذبن الموتى وفي الصلاة على الموتى في هذه الأوقات. نعم الثلاثة المضيقة. نعم. كان شيخنا رحمه الله دخل المسجد في يوم من الأيام وسأل قبل المغرب سأل المؤذن كم باقي، قالوا باقي تقريبا من قال أربع دقائق أو ما قال خمس دقائق، فصلى ركعتين. هذا يدل على أنه يعني يصلى في هذه الأوقات ضيقة تحية المسجد وغيرها، إلا ما ورد في تحديده في النص الصلاة على الموتى ودفنه فلا تصلى في هذه الأوقات ولا يدفنون في هذه الأوقات الثلاثة. نعم. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة. هذا الحكم عند الشافعي كذلك رواية أبي داود رحمه الله، يعني حديثان ضعيفان عند أهل العلم، لكن العمل عليه عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تدل عليه أحاديث أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا ورغب من دنو الإمام، وقال صلى فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، ثم استمع ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على يعني عليه أحاديث أخرى أصول التي أمر بينها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وهو المعروف من فعل الصحابة. فكأن هذا الوقت مستثنى كذلك يعني في الصلوات التنفل في غير ذوات الأسباب كأنه مستثنى عند الصحابة ومأخوذ من عموم أحاديث الترغيب في المبادرة إلى الجمعة والصلاة إلى أن يخرج الإمام. فقالوا بأن هذا لا حرج فيه ولا يدخل بالنهي يوم الجمعة أي قبل الزوال لأن فيه ما تقدم. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال حديث على الصواب من قول أهل العلم أنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال إسناده جيد من قال حسن بخلاصة أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعضهم تكلم فيه لكن الصواب ثبوت. وأن الصلاة في المسجد الطواف المسجد الحرام بعد الصلاة بعد الطواف والطواف في أوقات النهي لا حرج بذلك لهذا الحديث لغيره من أحد منهم من عمل قال بأنها تصلى الصلاة في مكة في أي وقت حتى لو لم يكن بعد الطواف ولكن لعل الحديث قيد ذلك قال طاف وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. فمنهم من عمل وقال بأنه يصلي في أي وقت تنفلا ومنهم من اقتصر على الطواف والصلاة بعدها لأنه ظاهر الحديث والله أعلم. نعم. والأقرب العلم عند الله تعالى أنه يقتصر على الطواف والصلاة ركعتين إذا طاف بالبيت نساء في أي وقت في من ليل أو نهار فإنه يطوف ويصلي ركعتين بعد الطواف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث يدل على تفسير الشفق وأنها حمرة حمرة الشمس حينما تغرب يكون لها شعاع أحمر ثم يستمر إلى أن يبدأ وقت صلاة العشاء. هذا هو غيبوبة الشفق الأحمر الحمرة هي التي تدل على انقضاء صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك قال بأن الشفق الحمرة يبين للناس معنى الشفق. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا وللحاكم من حديث جابر النحو وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه حذن بالسرحان. هذا الحديث وروايات تدل على كلها على أن الفجر يكون على نوعين فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الكاذب كما يعبر ذلك أهل العلم هو الفجر الأول طلوع شعاع عمودي كذنب السرحان أي كذنب الذيب يكون عمودي وهذا هو الذي يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة أي صلاة الفجر لأن وقتها لم يدخل بعد. وأما الفجر الصادق فهو المستطيل المنتشر على طول الأفق يعني جهة المشرق فإذا طلع الفجر الثاني فحلت الصلاة صلاة الفجر وحرم الطعام أي على الصائمين في الصيام الفرض سواء في رمضان أو في الكفارة أو في غيرها من الواجبات. نعم. هذا الفجر فجران فينتبه الإنسان لهذا إذا كان في برية وكان يستطيع أن ينظر فالفجر الأول عمود كذنب السرحان والفجر الثاني مستطيل في الأفق. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه واصحبه في الصحيحين. هذا من افضل الاعمال. حينما سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي الاعمال افضل قال الصلاه لوقتها كما في البخاري بالله وفي اول وقتها. هنا الصلاه لوقتها يعني استقبال اول وقتها بعد دخول الوقت. قال قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فأفضل الأعمال الصلاة على في أول وقتها أي حين دخول الوقت بعد دخول الوقت. وكذلك الأمر الثاني بر الوالدين يتبع أو يكون بعد الصلاة. والثالث الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل دلالة واضحة على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. كثير من الناس أو بعض الناس لا يفقه وربما يدعي الجهاد أو يخرج الجهاد في بعض الأزمان ويقول بأن هذا جهاد له فضل عظيم وينسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا أن ذكر أن فضل أو بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله قبل الجهاد. جاء إليه عليه الصلاة والسلام رجل وقال يا رسول الله يريد الجهاد؟ قال لك أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. قال أهل العلم تحت قدميها أي يأتيك نصيبك من الجنة من جهتها كأنها قاعدة على نصيبك من الجنة من جهة برها والإحسان إليها. فكأنك لا تدخل الجنة إلا بعد رضاها وطاعتها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال لرجل آخر استأذنه في الجهاد قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. دل ذلكم على أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله تعالى. ينبغي المسلم أن يعلم ذلك. بعض الناس يسافر أو يذهب إلى أماكن ويدعي الجهاد في بعض الأماكن ويترك والديه. هذا شيء يدل على عدم فقهه وعلى عدم علمه وعلى عدم معرفته بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا إذا كان الجهاد فرض عين على كل إنسان ويكون فرض عين في ثلاثة أحوال. إذا نادى ولي المسلمين أمر بالنفير فإنه يكون فرض عين ولا بأس أن يستأذن الوالدين فإن أذن وإلا يكون هذا فرض عين. أو دخل العدو البلاد فإنه في هذه الحالة يكون كل واحد يجب عليه هذا الجهاد يكون فرض عين. أو حضر الصف ودخل في الصف صف الجهاد المشروع. لأن الجهاد ذكر العلم بأنه لا يكون لا جهاد إلا بولي أمر تحت راية. يعني هذا الجهاد لابد أن يكون تحت راية. أما يكون كالغوغاء أو تجمعات أو غير ذلك أو هجومات أو غير هذا لا لا يكون جهادا في سبيل الله. الجهاد ذكر العلم بأنه لا بد أن يكون له ولي أمر. فإن كان الناس عندهم جهاد وليس لهم ولي أمر يختارون واحدا منهم يكون ولي أمر للجميع. إذا كان إذا عذب فرد بأنه كان في يعني في مكان ليس فيه ولاية سقطت الولايات والجهاد لا بد منه يجعلون عليهم واحد من أفضلهم ممن تتوفر فيه شروط الإمامة في الإسلام. أما كون الإنسان يخرج الجهاد بدون إذن ولي أمر فالإنسان إذا كان خاصة في هذه البلاد وهذا الذي أدين الله تعالى به لا يجوز له أن يخرج ويدعي الجهاد حتى ولو كان مثل